بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في الروايات التي استدل بها الأعلام على عدم نفوذ معاملات الصبي، وذكرنا أن الطائفة الثانية من هذه الروايات ما دل على رفع القلم. وذكرنا سابقا أن مفاد هذه النصوص، وهي النصوص التي تصرح برفع القلم، يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، أن يكون المقصود برفع القلم قلم الأحكام الإلزامية، ولو من باب أنه القدر المتيقن. والنحو الثاني، أن يكون المقصود به رفع قلم التشريع مطلقا، بمعنى كون الصبي مهملا في وعاء التشريع. والمعنى الثالث، أن يكون المقصود به رفع الآثار التي أخذ في موضوعها العمد والقاصد. ولكن وقع الكلام على كل معنى من هذه المعاني، فهناك ثلاثة مطالب، حيث أن كل معنى من هذه المعاني المحتملة صار منشأ للباحث. المطلب الأول، إذا قلنا بأن مفاد حديث رفع القلم هو رفع قلم الأحكام الإلزامية، ولو من باب أنه القدر المتيقن كما ذهب إليه الشيخ التبريزي دام غلوه، بناء على هذا المفاد، وقد تبناه الشيخ الأنصاري أيضا في المقاصد، هنا يطرح إشكال، وهو أنه الشيخ الأنصاري فكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فقال: العقد الصادر من الصبي نافذ، ولكن لا يجب عليه الوفاء به، فالحكم الوضعي ثابت في حقه وهو نفوذ العقد، لكن الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالعقد غير ثابت في حقه. والوجه في ذلك أن مفاد حديث رفع القلم رفع الحكم التكليفي الإلزامي، فيرتفع عنه وجوب الوفاء بالعقد. وأما الحكم الوضعي وهو الحكم بالنفوذ، فلا دليل على ارتفاعه في حق الصبي، بل مقتضى إطلاق قوله أحل الله البيع مثلا نفوذ هذا العقد. فهنا يقال بأنه الأحكام الوضعية كما تعلمون في الأصول فيها مسلكان. المسلك الأول، أن الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال، والمسلك الثاني، أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. بناء على المسلك الأول، القائل بأن الشارع كما تصدى لجعل الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة، فقد تصدى أيضا لجعل الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية والنفوذ وما أشبه ذلك. بناء على هذا المسلك، كلام الشيخ متين: الحكم الوضعي ثابت في حق الصبي وهو نفوذ العقد، والحكم التكليفي مرتفع عنه وهو وجوب الوفاء بمقتضى حديث الرافع. لكن بناء على مسلك الانتزاع، والذي يلتزم به الشيخ نفسه في الرسائل، الحكم الوضعي وهو نفوذ العقد منتزع من الحكم التكليفي، ألا وهو وجوب الوفاء مثلا. إذا كان الحكم الوضعي منتزعا عن الحكم التكليفي فكيف يتصور التفكيك بينهما؟ بأن يكون الحكم المنتزع ثابتا بالفعل في حق الصبي ألا وهو نفوذ العاقل، بينما منشأ انتزاعه ألا وهو وجوب الوفاء ليس ثابتا في حقه بالفعل. وقد تصدى الشيخ لدفع هذا الإشكال عن نفسه بما محصله أنه نعم الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، فحكم الشارع بنفوذ العقد منتزع عن الحكم بوجوب الوفاء به، إلا أنه يكفي في صحة انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي كون الحكم التكليفي تقديريا ولا يعتبر فيه أن يكون فعليا منجزا. وهنا في المقام هذا العقد الصادر من الصبي والذي حكمنا بنفوذه موضوع لوجوب الوفاء به على الصبي بعد البلوغ، يقال للصبي يجب عليك الوفاء بهذا العقد بعد بلوغك، إذن فوجوب الوفاء بالعقد ثابت في حق الصبي لكن ثبوتا تقديريا، هذا الثبوت التقديري كاف في انتزاع الحكم الوضعي ألا وهو الحكم بنفوذ العقد. هكذا أفاد الشيخ قدس سره. وهذا الكلام منه صار موردا للإشكال من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره، ومحصل الإشكال أنه إما أن يدعي الشيخ أن وجود أن نفوذ العقد الذي هو حكم وضعي منتزع بالفعل من حكم تقديري تكليفي ألا وهو وجوب الوفاء بهذا العقد بعد البلوغ، فيدعي الشيخ أن هناك حكمين، حكم تكليفي بوجوب الوفاء بالعقد بعد البلوغ هذا ثابتا في حق الصبي ثبوتا تقديريا، وحكم وضعي ثابت بالفعل في حق الصبي ألا وهو نفوذ عقده. إذا كان مدعي الشيخ هذا كما هو ظاهر عبارته فلا يعقل أن يكون منشأ الانتزاع تقديريا والمنتزع منه فعليا، هذا أمر غير معقول، العنوان الانتزاعي متحد مع منشأ انتزاعه قوة وفعلا، فلا يعقل ثبوت أحدهما بالفعل والآخر بالقوة والتقدير. وإن كان مدعي الشيخ أنه نحن نحكم بنفوذ عقد الصبي لا معنى لنفوذ عقده إلا أنه يجب الوفاء به بعد البلوغ، معنى النفوذ الذي حكمنا به معنى نفوذ عقد الصبي، مفهوم نفوذ عقد الصبي أنه يجب الوفاء به بعد البلوغ، لأننا ندعي أن هناك حكمين أحدهما من شأن انتزاع الآخر، لا، نقول معنى الحكم بنفوذ عقده أنه يجب الوفاء به بعد البلوغ، حيث لولا وجوب الوفاء به بعد البلوغ لم يكن للحكم بنفوذه معنان. إذا كان مدعي الشيخ هذا فهذه دعوة العينية وليس الدعوة الانتزاع، وهناك من ذهب في الأصول إلى أن الحكم التكليفي عين الحكم الوضعي، هذا مبني على دعوة العينية أنه لا معنى للحكم الوضعي إلا الحكم التكليفي، وهذا غير دعوة الانتزاع الذي هو مسلك الشيخ قدس سره. ولكن الحق ما أفاده الشيخ الأنصاري وهو أنه بالإمكان التفكيك بين الحكم الوضعي بأن يكون ثابتا بالفعل وهو نفوذ العقد والحكم التكليفي بأن يكون مقدرا ألا وهو وجوب الوفاء بالعقد بعد البلوغ، حتى بناء على مسلك الانتزاع وأن الحكم الوضعي منتزع عن الحكم التكليفي. والوجه في ذلك هناك فرق بين الانتزاع العقلي والانتزاع الاعتباري. الانتزاع العقلي الذي هو مطروح في الفلسفة هو عبارة عن أن الذهن مجبول على انتزاع شيء عند إدراكه، عند إدراكه النسبة بين شيئين. الذهن إذا أدرك النسبة بين السقف والأرض انتزع عنوان الفوقية، انتزاع عنوان الفوقية مجبول عليه الذهن ليس باختياره. متى ما أدرك الذهن النسبة بين السقف والأرض انتزع عنوان الفوقية. فالانتزاع العقلي عبارة عن ما جبل عليه الذهن من انتزاع العناوين عند إدراك النسبة بين شيئين متحققين في الخارج. هنا في مثل هذا القسم لا بد من القول بأن موضوع العنوان الانتزاعي هو موضوع منشأ انتزاعه. لا يعقل أن يكون منشأ الانتزاع موضوعا والعنوان الانتزاعي موضوعا آخر، وإلا لما انتزع منه. يعني بما أن الفوقية عنوان انتزاعي، موضوع الفوقية هو السقف، لابد أن يكون السقف هو نفسه منشأ الانتزاع. فمنشأ الانتزاع متحد مع العنوان الانتزاعي من حيث الموضوع، موضوعهما واحد وهو السقف. وإلا لصح انتزاع أي شيء من أي شيء، وهذا أمر غير معقول. بينما في القسم الثاني وهو الانتزاع القانوني، الانتزاع الاعتباري، ما هو المقصود به؟ المقصود به أن المرتكز العقلائي، نحن نرى أنه هناك أحكام وضعية مثل الملكية، وهناك أحكام تكليفية مثل حرمة التصرف. عندما نقول هذه المسجلة ملكي يقولون حكم وضعي، عندما نقول يحرم التصرف في هذه المسجلة إلا بإذني يقولون شنو؟ هذا حكم تكليفي. نحن نرى أن هناك حكما تكليفيا وحكما وضعيا. فالبحث أن المرتكز العقلائي هل قام بجعل حكمين، يعني هل أن المرتكز العقلائي اعتبر المسجلة ملكا واعتبر حرمة التصرف فيها إلا بإذن المالك، هذا المسلك الذي يقول بأن الأحكام الوضعية مجعولة بالاستثناء. المسلك الآخر يقول لا، المرتكز العقلائي ما جعل إلا حكما واحدا ألا وهو حرمة التصرف. قال يحرم التصرف في هذه المسجلة إلا بإذن فلان، لكن ما جعله ليس حرمة التصرف مطلقا، حرمة التصرف المستبطنة لعنوان الملكية. فعنوان الملكية ليس مجعولا بإزاء جعل حرمة التصرف، ولكنه مجعول في ضمن جعل حرمة التصرف. حرمة التصرف مجعولة على نحو مستبطن لعنوان الملكية، فالمجعول عندهم شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد مستبطن لعنوان وضعي. العقلاء عندما يقولون يجوز لك الاستمتاع بهذه المرأة بعد العقد، فقد جعلوا جواز الاستمتاع مستبطنا لعنوان الزوجية. إذن فبالنتيجة ليس المقصود أن العقلاء جعلوا حكمين، وإلا لكان الحكم الوضعي مجعولا بالاستقلال، كما أنه ليس المقصود أن المرتكز العقلاء جعل حرمة التصرف مطلقا، وإلا لم يكن هناك حكم وضعي، وإنما المقصود أن المرتكز العقلائي جعل حرمة التصرف بنحو مستبطن لعنوان الملكية. فالعنوان الوضعي مستبطن في الحكم التكليفي من حين جعله، هذا المقصود بنسبة الانتزاع، وإلا لا يوجد سببية عقلية بين حرمة التصرف وبين عنوان الملكية حتى يدخل في الانتزاع العقلي. فلو لاحظ العقل 1000 مرة أنه يحرم التصرف في هذه المسجلة إلا بإذن فلان، العقل بما هو عقل لا ينتزع عنوان الملكية. فمسلك الانتزاعية لا يراد به الانتزاع العقلي، إذ لا يوجد في حرمة التصرف خصوصية تكوينية أو واقعية تقتضي انتزاع عنوان الملكية، إنما المقصود الانتزاع الاعتباري. يعني أن العقلاء ما كلفوا أنفسهم بجعلين، جعلوا جعلا واحدا حرمة التصرف المشتمل على عنوان الملكية. فمن عايش العقلاء إذا أدرك حرمة التصرف أدرك في ضمنه عنوانا ملكية ليس شيئا آخر. بناء على أن الانتزاع في الأحكام الوضعية من باب الانتزاع الاعتباري كما بينا لا من باب الانتزاع العقلي، فلا مانع من التفكيك بينهما في الموضوع بأن يكون موضوع الحكم التكليفي الذي هو منشأ الانتزاع شيئا وموضوع الحكم الوضعي شيئا المنتزع منه شيئا آخر. بأن نقول مثلا في محل كلامنا هذه المسجلة ملك لفلان، موضوع الحكم الوضعي شنو؟ فلان هذه ملك له، يحرم التصرف على غيره إلا بإذن فلان، موضوع الحكم التكليفي غيره وليس هو. فموضوع الحكم الوضعي شخص وموضوع الحكم التكليفي شخص آخر، لا مانع من ذلك. بما أن الانتزاع انتزاع اعتباري لا يعتبر أن يكون موضوع الحكم التكليفي عين الموضوع للحكم الوضعي، ففي المقام كذلك أي مانع من أن نقول عقد الصبي نافذ بالفعل وهذا حكم وضعي ثبت في حق الصبي، هذا النفوذ منتزع ومنتزع من حكم تقديري كما قال الشيخ أوجب الإشكال عليه بأنه كيف يعقل التفكيك بين العنوان الانتزاعي ومنشأ الانتزاع من حيث الفعلية والتقديرية، لا منتزع عن وجوب الوفاء بالعقد الثابت في حق الولي، هذا العقد نافذ في حق الصبي يجب الوفاء به في حق الولي، يجب على الولي الوفاء بهذا العقد، فانتزع من وجوب الوفاء بالعقد الثابت في حق الولي حكم وضعي ألا وهو نفوذ عقد الصبي من حيث كونه عقدا للصبي، فالمنتزع والمنتزع من ثابتان بالفعل وليس أحدهما ثابتا بالفعل والآخر ثابتا على نحو التقدير، كلاهما ثابت بالفعل. غايتنا في الباب أن موضوع الحكم الانتزاعي وهو نفوذ العقد شخص وهو الصبي، وموضوع الحكم التكليفي ألا وهو منشأ الانتزاع شخص آخر وهو الولي، يجب على الولي الوفاء بعقد الصبي وانتزع من وجوب الوفاء نفوذ عقد الصبي وأن عقد الصبي نافذ. لماذا فككتم بينهما بالموضوع؟ لأن الانتزاع ليس من قبيل الانتزاع العقلي حتى لا يمكن التفكيك بينهما بالموضوع، بل هو من قبيل الانتزاع الاعتباري. فإن قلت بأنه على أي حال وجوب الوفاء بهذا العقد الصادر من الصبي عقد صدر من الصبي تقولون يجب الوفاء به، ما هو مدرك وجوب الوفاء؟ مدرك وجوب الوفاء قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا المدرك لا يمكن شموله لا للصبي ولا للولي، فمن أين يجب الوفاء؟ خطاب أوفوا بالعقود هو مدرك وجوب الوفاء، لا يمكن شموله للصبي لأن مفاده الأمر التكليفي والصبي قد رفعت عنه الأحكام التكليفية بحديث الرأس فهو ليس مشمولا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، ولا أنه شامل للولي لأن ظاهر أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، وهذا العقد ليس عقدا للولي وإنما هو عقدا للصبي لأن المفروض أن الصبي مستقل في المعاملة، يعني ليس محل بحثنا العقد المأذون فيه، العقد المأذون فيه عقد الولي وليس عقد الصبي، كلامنا في عقد الصبي يعني فيما استقل به الصبي من المعاملة، فحينئذ نقول بأنه إن كان المخاطب بأوفوا بالعقود هو الولي فليس العقد عقده، وإن كان المخاطب بأوفوا بالعقود هو الصبي فالمفروض عدم شمول الأحكام التكليفية له بمقتضى حديث الرأس. إذن كيف يجب الوفاء بهذا العقد مع أنه لا مدرك له؟ كي يكون وجوب الوفاء منشأ لانتزاع عنوان نفوذ العقد، إن قلت هكذا قلنا وجوب الوفاء بالعقد صحيح ليس شاملا للصبي لرفع الأحكام التكليفية عنه لكنه شامل للولي، والسر في ذلك أن تعلق أوفو بالعقود خطاب أوفو تعلق بشنو؟ بالعقود، نفس هذا التعلق قرينة على أن المراد بالعقد ما ليس عقدا أجنبيا عن الشخص. إذ لو كان العقد أجنبيا عنه لا معنى لأن يجب عليه الوفاء به، لا معنى لأن يقول الشرع يجب عليك الوفاء بعقود الناس، لا معنى لأن يؤمر الشخص بالوفاء بعقود أجنبية عنه. هذا صحيح، تعلق أوفو بالعقود قرينة على أن المراد بالعقد العقد الذي ليس بأجنبي عن الشخص المأمور بالوفاء، وليس قرينة على أن المراد بالعقد عقده، يعني إما أن يكون العقد عقده مباشرة كما لو كان هو العاقد، أو تسبيبا كما لو كان هو الآذن والموكل، وإلا فلا يجب عليه الوفاء بالعقد. المهم أن العقد ليس أجنبيا عنه. غاية ما تدل عليه الآية المباركة أن موضوع وجوب الوفاء بالعقد العقد الذي ليس أجنبيا عن المخاطب، لا عقده، هذا لا يستفاد من الآية. أوفوا بالعقود، ما قالت أوفوا بعقودكم كي يقال بأنه لا بد من إثبات أن العقد عقده، إما مباشرة وهو ليس بعاقل، العقد هو الصديق، وإما تسبيبا وهو ليس بموكل. فالعقد ليس عقده لا مباشرة ولا تسبيبا، هذا العقد ليس عقدا للولي لا مباشرة لأنه لم يقم بالعقد، ولا تسبيبا لأنه لم يوكل بهذا العقد، فالعقد ليس عقده. صحيح العقد ليس عقده، لكن الآية لم تعتبر في موضوع وجوب الوفاء أن يكون العقد عقدا للمأمور بالوفاء، وإنما غاية ما دلت عليه الآية أن لا يكون العقد أجنبيا عنه، والمفروض أن هذا العقد ليس أجنبيا عنه، عقد صدر من الصبي في مال هو ولي عليه، تمام لولا؟ هذا العقد نافذ بقوله أحل الله البيع، فإذا كان العقد نافذا بقوله تعالى أحل الله البيع صار عقدا شرعيا على مال الشخص ولي عليه، فيقال له هذا العقد ليس أجنبيا عنك لأنه عقد على أموال أنت ولي عليها فيجب عليك الوفاء به. إذن بالنتيجة أوفوا بالعقود شاملة للولي، لأنه لم يؤخذ في موضوعها كون العقد عقدا للمأمور بالوفاء، وإنما غاية ما أخذ في موضوعها أن لا يكون العقد أجنبيا عنه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو أنه لو اخترنا أن مفاد حديث الرافع هو رفع قلم الأحكام الإلزامية، فالتفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ممكن في هذا الفرض، بأن نحكم بنفوذ عقد الصبي من جهة بدليل قوله تعالى أحل الله البيع، وعدم وجوب الوفاء عليه من جهة أخرى. المطلب الثاني، إذا قلنا بما قال به سيدنا قدس سره من أن المستفاد من حديث الرافع رفع قلم التشريع، وغريب من شيخنا الأستاذ دام ظله أنه يقول عنوان القلم مجمل، يعني التمسك بإطلاق الشيء فرع إحراز المراد الاستعمالي منه، إذا قلت يتمسك بالإطلاق يقول مقتضى إطلاق رفع القلم رفع قلم التشريع مطلقا، تمام لولا، بأن يكون الصبي مهملا في وعاء التشريع. شيخ الأستاذ يقول فالتمسك بالإطلاق فرع إحراز المفهوم، أولا لابد من إثبات مفهوم الشيء ما هو، بعد إحراز مفهومه في رتبة سابقة يتمسك بإطلاقه، فالتمسك بالإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي من العنوان. إحنا ما أحرزنا عنوان القلم بالنسبة إلينا مجملون، نفس المراد الاستعمالي، مراد الجدي، أصل المراد الاستعمالي من القلم مجملون عندنا، لا ندري لعل المقصود به قلم المؤاخذة، لعل المقصود به قلم التكاليف، لعل المقصود به مثلا قلم الأحكام الوضعية، لا ندري. بما أن أصل العنوان مجمل، أصل المراد الاستعمالي مجمل، فلم ينعقد الإطلاق كي يتمسك به لإثبات كون الصبي مهملا في وعاء التشريع. هذا غريب، عنوان القلم ظاهر عرفا في كتابة الشيء على الشخص، خصوصا كما ورد في الروايات فإذا بلغ أشده وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، نثر روايات معتبرة. وجرى عليه القلم، شنو معنى وجرى عليه القلم؟ كان قلم التشريع. المقصود بجرى عليه القلم كما هو ظاهر عرفان جريان قلم التشريع، يعني صار مكتوبا في حقه شيء في وعاء التشريع. إذا كان المقصود بجري القلم جري قلم التشريع، فالمقصود برفعه رفع قلم التشريع. إذا كان المقصود بجريه جري قلم التشريع، فالمقصود برفعه رفع قلم التشريع. إذن ظاهر عنوان القلم هو كون الشخص مكتوبا في حقه شيء في وعاء التشريع، هذا الظاهر من عنوان القلم عرفا. فالمراد الاستعمالي ظاهر، وبما أن الرواية مطلقة مقتضى إطلاقها رفع جميع الأحكام الشرعية تكليفية أو وضعية في حق الصبي، فيكون الصبي مهملا في وعاء التشريع. نعم يرد على سيدنا قدس سره، يعني على مسلكه، قد يذكر في المقام إيرادان. الإيراد الأول، سلمنا أن المقصود بالقلم قلم التشريع فلا تشريع في حق الصبي، لكن موضوع الرفع إما فعل الصبي وإما موضوع الرفع ذات الصبي. إذا قلنا بأن موضوع الرفع فعل الصبي، يعني فعل الصبي لا أثر له في وعاء التشريع ولم يكتب في حقه شيء، فعل الصبي لا أثر له، لغو. نتيجة ذلك ثبوت الخمس في أمواله، لأن تعلق الخمس بالربح ليس أمرا مرتبطا بفعل الصبي، حتى لو كان الصبي جنينا في بطن أمه وقدرت حياته ثبت الخمس في أرضاحه، تمام لو لا. ثبوت الخمس في الربح، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الآية مفادها حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، يعني الغنيمة فيها خمسون، ثبوت الخمس في الغنيمة حكم وضعي لا ربط له بفعل الصبي وعدم فعله، تمام لولا. فإذا كان مفاد حديث الرافع رفع الأحكام الشرعية المتعلقة بمن؟ بفعل الصبي، ثبوت الخمس في أرباحه أمر لا يرتبط بفعله، فمقتضى كلامه أن يتمسك بإطلاق الآية لإثبات وجوب الخمس في أموال الصبي، بينما هو يقول لا يثبت الخمس في أموال الصبي لحديث الرافع. وإذا كان مقصوده أنه لا موضوع الرفع ذات الصبي لا فعله، ذات الصبي بتمام شؤونه لا حكم له، ذات الصبي لا أنه فعله، ذات الصبي مهمل في وعاء التشريع لا حكم له لا تكليفا ولا وضعا. خب مقتضى ذلك عدم ثبوت الجنابة في حقه، عدم ثبوت الجنابة في حقه بعد. فلو أن الصبي باشر امرأة مثلا لم تثبت الجنابة في حقه، لماذا؟ لأن ذات الصبي مهمل. صحيح موضوع الجنابة التقاء الختانين، والتقاء الختانين ليس فعلا للصبي، لكنه شأن من شؤونه بعد. إذا كان ذات الصبي مهملا في وعاء التشريع مقتضى إهمال عدم ثبوت الجنابة في حقه، بينما هو لا يقول بذلك، يقول لا الجنابة ثابتة في حقه. فلم نعرف منه أن موضوع الرفع هو الفعل، إذن مقتضى ثبوت الخمس في أموال الصبي وهو لا يقول، أو أن موضوع الرفع هو ذات الصبي مقتضى عدم ثبوت الجنابة في حقه، عدم ثبوت النجاسة في حقه، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي تعد من شؤون الصبي وإن لم تكن مترتبة على فعله. هذا الإيراد الأول على مسلكه. الإيراد الثاني على مسلكه أن يقال في محل كلامنا، وهو مسألة عقود الصبي ومعاملاته، تارة تكون المعاملة غير مأذون فيها، يعني الصبي مستقل في المعاملة، هنا يمكن أن يقال مقتضى حديث الرفع عدم نفوذ هذه المعاملة، لأن حديث الرفع يرفع قلم التشريع فهذه المعاملة لا أثر لها. أما إذا كان الصبي مأذونا في المعاملة أذن له الولي في المعاملة فأجراها. فهل مقتضى حديث الروح بنظر سيدنا قدس الروح عدم نفوذ هذه المعاملة مع كونها مأذونا فيها ولغويتها أم لا؟ هو هنا تبع الشيخ الأنصاري، لأنه لا غاية ما يدل عليه حديث رفع القلم عدم نفوذ المعاملة من حيث كونها عقدا للصبي، وهذا لا ينافي نفوذها من حيث كونها عقدا للولي، فإن العقد الصادر من الصبي له نسبتان، نسبة للصبي بلحاظ أنه هو المباشر، ونسبة للولي بلحاظ أنه المسبب والآذن، فهو عقد الصبي من جهة وعقد الولي من جهة أخرى. من جهة كونه عقد الصبي لا نفوذ لمعاملته بمقتضى حديث الرفع، هذا لا ينافي نفوذ هذا العقد من جهة أخرى وهو كونه عقدا للولي بالتسبيب. هكذا أفاده طبعا للشيخ الأنصاري. هذا الكلام مورد للإشكال من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره، وهو أن حديث الرافع الذي يقول رفع القلم عن الصبي إما في مقام بيان الحكم الفعلي وإما في مقام بيان الحكم الاقتضائي. إذا قلنا بأنه في مقام بيان الحكم الفعلي، يعني يريد أن يقول بأن معاملة الصبي لا أثر لها فعلا، لا نفوذ لها فعلا، إذا كان النص في مقام بيان الحكم الفعلي فمقتضى إطلاقه عدم نفوذ المعاملة حتى لو أذن الولي فيه، مقتضى الإطلاق هكذا. عندما يقول رفع القلم عن الصبي يعني معاملته لغوون، مقتضى إطلاق لغوية المعاملة فعلا أنه حتى لو كانت المعاملة مأذونا فيها من قبل الولي فهي غير نافذة، مقتضى الإطلاق هو هذا. وإذا تقولون لا، هذه النصوص في مقام بيان الحكم الاقتضائي يعني الحكم الحيثي، هذا العقد من حيث كونه عقدا للصبي هو غير نافذ، هذا لا ينافي نفوذهم من حيث كونه عقدا للولي، فهي في مقام بيان الحكم الاقتضائي للحكم الفعلي، بيان الحكم الحيثي للحكم الفعلي من تمام الحيثية، هذا خلاف الظاهر لما قرره الأعلام. هذه مثل الآية المرتكزة عند الأعلام في الفقه، أن ظاهر أدلة الأحكام بيان الحكم الفعلي لا بيان الحكم الاقتضائي، يعني ظاهر الدليل كون الإمام في مقام الإفتاء المستتبع للعمل، بما أن الإمام في مقام الإفتاء المستتبع للعمل فظاهر خطابه بيان الوظيفة الفعلية لا بيان الوظيفة الحيثية من حيث كذا، ولا ينافي من حيث كذا، هذا مناف لمقام الإفتاء المستتبع لمقام العمل. إذن ظاهر الخطابات خطابات أدلة الأحكام كونها في مقام بيان الحكم الفعلي لا بيان الحكم الاقتضائي، هكذا أشكال المحقق الإصفهاني. ويلاحظ على هذا الإشكال أنه ظهور الخطاب في بيان الحكم الاقتضائي صحيح كما قال، حمل الخطاب على بيان الحكم الاقتضائي خلاف الظاهر، لكن لا بد من التقسيم الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية. هناك أدلة جاءت في مقام بيان أصل التشريع كالخطابات القرآنية والخطابات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، فإنها في مقام بيان أصل تشريع الأحكام، وهناك أدلة في مقام بيان تفاصيل تشريعات الأحكام. في القسم الثاني كما أفاد المحقق الإصفهاني، ظاهر هذه النصوص والروايات التي هي في مقام بيان تفصيل تشريعات الأحكام وفي مقام الإجابة على المستفيدين أنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، حملها على بيان الحكم الاقتضائي خلاف الظاهر كما أثر. أما في القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة المتعرضة لبيان أصل التشريع مع الالتفات بحسب المرتكز المتشرعي إلى أن الأحكام الشرعية بنيت على التدريج في مقام التبليغ، فحملها على الحكم الاقتضائي ليس خلاف ظاهرها، لأن النص ليس في مقام بيان تفاصيل التشريع، وإنما هو في مقام بيان أصل التشريع. بما أن النص وارد في سياق بيان أصل التشريع، مقتضى هذه القرينة السياقية حمله على الحكم الاقتضائي والحكم الحيثي. وإلا فماذا يقول المحقق الإصفهاني في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، فكلوا مما أمسكنا في مقام بيان أن صيد الكلب المعلم محقق للتلكية، ما يصطاده الكلب المعلم محقق للتلكية. أما أنه يجوز أكله فعلا لا، لابد من تطهير مواضع إمساك الكلب ثم يجوز أكله، تمام لو لا. إذن فكلوا مما أمسكنا في مقام بيان الحكم الحيثي والاقتضائي، يعني يجوز يحل أكل ما صاده الكلب المعلم من حيث كونه مذكى، أما من حيث كونه طاهرا أو نجسا ليس في الآية في مقام بيانه، صح لو لا. إذن ليس مفاد الآية حلية الأكل فعلا، وإنما مفاد الآية حلية الأكل الحيثي، يعني من حيث كونه مذكى. مثلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، هل يمكن أن يتمسك بها متمسك يقول فأحلت لكم بهيمة الأنعام دليل على حلية البهائم فعلا، حتى لو كانت مرفوضة، حتى لو كانت موثوقة. الآية في مقام بيان أصل التشريع، ليس في مقام بيان الحلية الفعلية، كي يتمسك بإطلاقها لإثبات حلية البهيمة حتى لو كانت موثوقة أو مغصوبة أو صمان. يقال هذا تمام لو لا. إذن مقتضى ورود الآية في سياق بيان أصل التشريع حملها على الحكم الحيثي والاقتضائي. فبالنظر للأدلة، يعني الخطابات المتعرضة لبيان أصل التشريع حملها على الحكم الاقتضائي مقتضى سياقها وليس خلاف ظاهرة. ومنها حديث رفع القلم، فإنه حديث اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان أصل التشريع أن الصبي مهما انفرع عن التشريع. حمل هذا الحديث على الحكم الاقتضائي الحيثي مقتضى القرينة السياقية وليس أمرا على خلاف الظاهر. هذا من ناحية المطلب الثاني. ها؟ تعرف قضاء أحبه؟ الحمد لله.